أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس السابق بأن السكاكي اشترط في إثابة التقديم للاختصاص شرطين: الشرط الأول أن يصح تقدير أن الاسم المتقدم ماذا؟ إذا أخر يكون فاعلا في المعنى فقط، كما في قولك مثلا: أنا قمت. أنا لو أخرناها وأصبحت قمت أنا، أنا لا نستطيع أن نعربها فاعلا، بل هي توكيد أو بدل. والتوكيد والبدل فاعل في المعنى، بخلاف زيد قام، فإن زيدا لو أخرناه أو ماذا يقع، فإن زيد، الصحيح أن نقول فإن زيد ل اسم إن يكون منصوب، فإن زيد لو أخرناه لعل الحكاية، لأنه نتكلم عن أي زيد، عن زيد في قولك زيد ماذا؟ قام، زيد قام مرفوع، فإن زيد لو أخرناه ماذا يحصل؟ نعربه فاعل، فيكون فاعل في اللفظ. فإذا الشرط الأول أن يصح أن نقدر هذا المتقدم متأخرا ويكون فاعلا في المعنى فقط، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يقصد المتكلم التقدير والتأخير، لا مجرد أن يكون للشيء قابلية قصد التقدير والتأخير، بل لابد أن يكون المتكلم قاصدا للتأخير والتقدير أنه فاعل في المعنى. أما إذا لم يقصد ذلك فلا يكون التقديم لماذا؟ فلا يكون التقديم للاختصاص. هذا كلام من؟ كلام السكاكي. خب، نتيجة بماذا يختلف كلام السكاكي عن كلام عبد القاهر؟ أن عبد القاهر مطلق التقديم المعرفة التي تقع بعد النفي تكون للاختصاص، وتقديم المعرفة التي لا يكون قبلها نفي تحتمل التقوي أو الاختصاص مطلقا بلا هذا التفصيل، بينما السكاكي شرط هذين الشرطين. صار واضح المطلب؟ من هنا قد واحد يوجه إلى السكاكي إشكالا حاصله: أنك ماذا تفعل في قولك رجل جاءني؟ رجل جاءني، في قولك رجل جاءني، لو أخرنا رجل، جاءني رجل، رجل ما هو إعرابها؟ فاعل في المعنى أو في اللفظ؟ في اللفظ والمعنى. فلازم ذلك أن رجل جاءني لا تفيد الاختصاص لعدم توفر الشرط الأول، لأن الشرط الأول إذا أخرته يكون فاعل في المعنى فقط، هذا لو أخرناه يكون فاعل في اللفظ والمعنى، فلازم ذلك عدم استفادة الاختصاص من قولك رجل جاء، لعدم توفر الشرط الأول. لا، هذا السكاكي كأنه يشكله على نفسه، كان لو الآن لو فرضنا إشكالنا على السكاكي هذا الإشكال، ماذا يفعل السكاكي؟ لأجل هذه الشبهة ولأجل هذا الإشكال قام السكاكي واستثنى النكرة عن هذين الشرطين. شوف، فإذا ماذا تصبح النتيجة؟ أنه يشترط في إفادة التقديم هذان الشرطان، يشترط أين ذلك؟ أين يشترط ذلك؟ في المعرفة. أما النكرة فيقول النكرة نجعلها من باب وأصر النجوى الذين ظلموا. ما معنى باب وأصر النجوى الذين ظلموا؟ هذا طريقة السيبويه في كتابه. سيبويه في كتابه ما بوب الكتاب على طبق هذا التبويب المتعارف، لأن مثلا في شروحات الألفية باب المبتدأ والخبر، باب الفاعل، باب الاشتغال، باب كذا باب كذا، وإنما يسمي الأبواب بنفس مثال الباب. عنده باب مثلا باب جرد قطيفة، هنا باب وأصر نجوى الذين ظلم. ما معنى جعل رجل جاءني من باب وأصر النجوى الذين ظلم؟ في هذه الآية الشريفة يوجد إعرابات متعددة. واحد من إعرابات هذه الآية أن نقول هكذا: أصر الواو فاعل، نجوى مفعول به ليس لنا علاقة بها في بحثنا، الذين ظلموا، الذين ظلموا ما هو إعرابها؟ بدل من الواو من الفاعل، فبدل من الضمير. فيقول السكاكي نجعل المقدم المعرفة من باب وأصر النجوى الذين ظلم. يعني لو نويت أن لفظة زيد أو لفظة رجل مؤخرة يكون من باب وأصر النجوى الذين ظلم، يعني عندما تقول جاءني رجل كيف نعربها؟ جاءني، الفاعل أين هو؟ ضمير مستتر، ورجل بدل، فلا يكون لفظة رجل فاعل في اللفظ، بل فقط فاعل في المعنى، فتوفر الشرط الأول. طب والشرط الثاني؟ إذا نوى المتكلم ذلك فحينئذ يفيد الاختصاص. فإذا حافظنا على كلا الشرطين في قولك رجل جعل، لكن بجعله من باب وأصر النجوى الذين ظلم. واضح؟ طبعا قد واحد لم يشكل أنه إذا قلنا جاءني الفاعل الضمير المستتر هو ورجل بدل، فيعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، أما أنه متأخر لفظا واضح من جاء بعده، أما أنه متأخر رتبة فلأن رتبة التابع متأخر عن رتبة المتبوع، وعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة ماذا؟ غير جائز. إذن أيها السكاكي لزم من هذا التوجيه محظور، وهو عود الضمير على متأخر لفظا ورتبتان. نعم، أي ضمير؟ جاءني الضمير المستتر في جاءني، جاءني هو. طب إلى أين يرجع هذا هو؟ إلى رجل، رجل متأخر في اللفظ لأنه جاء بعد جاءني، ومتأخر في الرتبة لأنه بدل بحسب إعرابك، بدل، والبدل متأخر رتبة عن المبدل عنه أو نبدل منه، فعاد الضمير على متأخر لفظا ورتبتان. طب إذا واحد أشكل على السكاتي بهذا الإشكال ماذا يجيب السكاتي؟ هو يسلم. هناك في النحو ذكر ستة موارد يجوز فيها عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. واحدة منها في نعمة وبئسة، واحدة منها في ربه فتى، واحدة منها في البدل. إذن في البدل جوز النحاة، في ورود ذلك عن العرب، جوز النحاة عود الضمير على متأخر لفظا ورتبتان، فحينئذ لا يرد هذا الإشكال على السكاكي. هناك سؤال آخر، أنه نقول أيها السكاكي لماذا احتجت إلى هذا التوجيه؟ لماذا جعلت رجل جاءني من باب ماذا؟ وأصر النجوى الذين ظلموا، ولم تجعل زيد جاءني من هذا الباب؟ في قولك زيد جاءني ماذا قال السكاكي؟ لا تفيد الاختصاص. ليش؟ لعدم توفر الشرط الأول، لأنك لو أخرت زيد، زيد ماذا نعربه؟ فعل، فاختل الشرط الأول، فعل في اللفظ فاختل الشرط الأول. لماذا لا تقول في رجل جاءني؟ أصلا لا يوجد تخصيص، لا يوجد تخصيص، فلا نحتاج إلى هذا التوجيه أن نجعل رجل جاءني من باب وأصر النجوى الذين ظلموا. واضح هذا الشيء؟ ماذا يجيب السكاكي؟ يقول فرق بين النكرة وبين المعرفة، إنما ارتكبنا هذا التوجيه في النكرة حتى يجوز الابتداء بالنكرة، لأنه لا يجوز الابتداء، القاعدة تقول ماذا؟ لا يجوز الابتداء بالنكرة إلا في مواضع، في 130 موضعا. تخصيص الأكبر لا، باقي ملايين المواضع لا يجوز، بل إلا في مواضع واحدة من هذه المواضع التخصيص. ملتفت جيدا؟ يعني الآن عندما تقول رجل جاءني، إذا رجل جاءني لا تفيد التخصيص، فلا يبقى مجوز للابتداء في النكرة، مع أن هذا التعبير وارد عن العرب، رجل جاءني. فحتى نجوز الابتداء بالنكرة لابد من أن نقول يفيد التخصيص، فإذا أفاد التخصيص لابد أن نرفع اليد عن الشرط الأول الذي ذكرناه، وبما أنه لا نستطيع رفع اليد عن الشروط التي ذكرناها فلا بد أن نوجه. واضح لماذا ارتكب السكاكي التوجيه؟ أكرر أو واضح؟ كرر؟ عندك شجاعة. تبت جيدا. نحن قلنا زيد قام، رجل قام، في زيد قام السكاكي ماذا قال؟ لا يفيد التخصيص. ليه؟ لانتفاء الشرط الأول. ماذا كان الشرط الأول؟ أنه لو أخرنا يكون فاعل في المعنى دون الله، وزيد لو أخرنا قلنا قام زيد، زيد فاعل، فإذا لا يفيد التخصيص. في رجل قام، إذا أخرنا يصبح قام رجل مثله مثل زيد، فلماذا هنا في النكرة ارتكبت أيها السكاكي هذا التوجيه بجعله من باب وأصر النجوى الذين ظلم؟ يقول لأني لو لم ارتكب هذا الشيء لما صح أن نقول رجل قام، لأن النكرة لا يجوز الابتداء بها إلا إذا أفادت التخصيص، وحتى تفيد التخصيص لا بد من أن يتوفر شرط التخصيص، وشرط التخصيص لا يتوفر إلا إذا جعلناها من باب وأصر النجوى الذين ظلموا. الآن صار واضح المطلب؟ فلأجل ذلك ارتكب السكاكي هذا الشيء. طبعا لكن هنا مع قطع النظر عن إشكالات المصنف الآتية، في يوجد في كلام السكاكي مغالطة. خلط السكاكي بين التخصيص النحوي والتخصيص البلاغي. التخصيص في النحو غير التخصيص في البلاغ. التخصيص في النحو يعني تقليل دائرة الاشتراك. كيف جيدا؟ مثلا تقول رجل، وبعد دائرته يشمل كم في مليون في العالم رجال؟ لنفترض مليون، هذا يشمل كل الدائرة. عندما تقول رجل كريم جاد، قللت الدائرة. هذا يسمى في النحو تخصيص. تقليل دائرة الشياع في النحو ماذا يسمى؟ تخصيص. هذا الذي ذكروه أنه مجوز للابتداء بالنكرة، وهذا ليس التخصيص البلاغي. التخصيص البلاغي ماذا؟ اختصاص شيء بشيء، اختصاص شيء بشيء. يعني المجيء مختص بالرجل، أي رجل الذي يصدق على مليون، بعد ما قللت. يعني التخصيص البلاغي لا يقلل لك دائرة الاشتراك. فإذا هناك مغالطة في كلام السكاكي. الذي يجوز الابتداء بالنكرة في النحو ما هو؟ التخصيص بمعنى تقليل الشركة. وهذا التخصيص الذي ذكره السكاكي هنا لا يقلل الشركة، وإنما خصصت المجيء بمن؟ برجل، أي رجل الذي يصدق على مليون، بعد ما قللنا الشركة. فهذه مغالطة تعتمد على الاشتراك اللفظي بين التخصيص النحوي والتخصيص البلاغي. الذي هو من مجوزات الابتداء بالنكرة في النحو ماذا؟ ورجل من الكرام عندنا في أبيات الألفية. ورجل نكرة شائع في مليون، عندما قلت من الكرام خصصته، هذا جوز الابتداء. ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد، فعند زيد نمرة، وهل فتى فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا. النكرة الموصوفة هي التي تفيد التخصيص. التخصيص النحوي بمعنى تقليل دائرة الشياع، والاختصاص هنا غير التخصيص الذي في النحو، هذا لا يقلل دائرة الشياع. فحصل مغالطة للسكاكي. واضح الآن صار مطلب السكاكي؟ تعال نقرأ هذا المقطع قبل أن يضيع منا، وبعد ذلك نأتي إلى إشكالات المصاحبة. كله سهل، كله سهل أمام الآتي، والآتي أعظم. عندما يدخل ابن مالك إلى الميدان، الآن ما زلنا بين من ومن؟ بين عبد القاهر والسكاكي. الآن عندما يدخل ابن مالك في الميدان سوف ترى العجائب. يقول الشرط الثاني ماذا صار؟ وين صنع في القراءة؟ وقدر، يعني أن يصح التقدير، وهذا الشرط الأول. ويقصد المتكلم التقدير. وقدر عطف على أجازة، يعني إفادة التخصيص مشروط بشرطين، أحدهما وأحدهما. أحدهما أو أحدهما. نعم، يعني يجوز الوجهان. أحدهما على أساس أنه بدل من قوله شرطين، لا بالشرطين، شرطين. وأحدهما على أساس أن كلام مقتطع عما قبله مبتدأ. أحدهما جواز التقدير، والآخر أن يعتبر المتكلم التقدير، أن يلاحظ التقدير، أن يقدر أنه كان في الأصل مؤخرا. وإلا، يعني وإن لم يوجد الشرطان فلا يفيد التقديم إلا تقوي الحكم، لا يفيد الاختصاص. طبعا حتى ولو اختل واحد من الشرطين لا يفيد الاختصاص، لا بد من الشرطين معا. لذا يقول سواء جاز تقدير التأخير كما مر في نحو أنا قمت يجوز التقدير، قمت أنا ما هو إعرابها حينئذ؟ بدل أو توكيد. ولم يقدر اختل الشرط الثاني، أو لم يجوز تقدير التأخير أصلا اختل الشرط الأول. طبعا إذا اختل الشرط الأول يختل الشرط الثاني، لأن الشرط الثاني يبتني على الشرط الأول، يصح التقدير وتقدر. طب إذا لا يصح التقدير، لا يصح قولك تقدر، واضح؟ تكون سالبة بانتفاء الموضوع. نحو زيد قام، فإنه لا يجوز أن يقدر أن أصله قام زيد، فقدم لما سنذكره. ماذا الذي سنذكره؟ أنه إذا أخر زيد يكون فاعل في اللفظ والمعنى، لا فاعلا في المعنى فقط. ولما كان مقتضى هذا الكلام ألا يكون نحو رجل جاءني مفيدا للتخصيص. ليش؟ لاختلال أي شرط؟ لا. اختلال الشرط الأول ويتبعه اختلال الشرط الثاني، لأنه إذا أخر ما هو إعرابه؟ فهو فاعل لفظا لا معنى، يعني لا معنى فقط. استثناه السكاكي وأخرجه من هذا الحكم بأن جعله في الأصل مؤخرا على أنه فاعل معنى فقط لا لفظا، بأن يكون بدلا من الضمير الذي هو فاعل لفظا. وهذا معنى قول المصنف واستثنى السكاك المنكر فجعله من باب وأصر النجوى الذين ظلموا. ما معنى باب أصر النجوى الذين ظلموا؟ يعني إذا أردت أن تعنونه بعنوان، دعك من المثال، ماذا نعنونه؟ باب الإبدال من الضمير. طبعا هذا أحد الإعرابات في الآية، يوجد إعرابات أخرى، منها وأصروا الذين ظلموا، ما هي إعرابها الآخر؟ أما الضمير هنا حرف والذين فاعل على لغتي أكلتك البراغيث. من هذا إعراب بلي صحيح، فكيف قوله صلى الله عليه وآله وسلم يتعاقبون عليكم ملائكة في الليل وفي النهار، يتعاقبون عليكم. ما هو البيت الذي في الألفية في باب الفاعل؟ ماذا يقول البيت؟ نعم بل. المهم أنه إذا كان الضمير، إذا كان الفاعل ظاهر لا يجوز تقدير الضمير إلا على لغة أكلون البراغيث. البراغيث فاعل موجود، وقاموا وقدروا ماذا؟ أكلوني. كان ينبغي أن نقول ماذا؟ أكلني البراغيث. أنت تقول قمت أو قمت زيد، فالزيد مذكور، لماذا أتيت بالضمير؟ ملتف جيدا. فحتى يحل المشكلة قالوا هناك لغة عند العرب يستعملون الضمائر على أساس أنها حروف، لأن الفاعل فعل لا يأخذ إلا فاعل واحد. فلو كان أكلوني الواو فاعل والبراغيث فاعل، أخذ الفعل فعل فاعلين. فحتى يحل هذه المشكلة يقول الواو شكلها شكل ضمير، أما هي حرف على لغة ماذا؟ على لغة من؟ لا، هذه لغة لقبيلة من العرب، على لغة في الألفية مذكور، على لغة أزد شنوءة، تعرفون هذه القبيلة؟ على لغة هذه القبيلة يصح أن نقول أزد شنوءة. ما أدري، لا إيرانية الأصل، قبيلة عربية. المهم ماني. يعني شوف أنا عندما في بعض الجلسات ذكرت لكم تنظيم الدراسة، يعني هذه المطالب الآن هذه بدأت تركض المعلومات إلى ذهني، لا أصلا لم أكن مستحضر لها، بدأت تركض المعلومات حتى أذكر لك في الألفية في أي صفحة الآن. فالمهم فهذه بناء، هذه إعراب، هناك إعراب ثالث في الآية. ما هو هذا الإعراب؟ مبتدأ. من هو المبتدأ؟ الذين خبر للمبتدأ أو خبر هم الذين. أحسن، خبر للمبتدأ. وأصروا فاعل، واو فاعل، وأصروا النجوى هم الذين، يكون خبر للمبتدأ لا يكون فاعل حتى نضطر أن نعرف، لأنه التفت جيدا مسألة إبدال الظاهر من المضمار مختلف فيها عند النحاة في بحث البدن، ذكروا إبدال الظاهر، المشهور أن إبدال الظاهر من المضمر غير جائز، إبدال الظاهر من المضمر غير جائز، الظاهر يبدل من الظاهر، تقول جاء زيد صديقك، استفدنا، وإلا هذا خلاف المشهور بين النحاة إبدال الظاهر من المضمر، وإنما السكاكي ارتكب هذا الشيء الذي هو خلاف المشهور حتى يحل مشكلة جواز الابتداء بالنكرة، وفي الحقيقة لم يحل المشكلة لما ذكرناه من المغالطة. يعني قدر أن أصر رجل جاءني رجل على أن رجل ليس بفاعل بل هو بدل من الضمير فيه جاءني، كما ذكر في قوله تعالى وأصر النجوى الذين ظلموا أن الواو فاعل والذين ظلموا بدل منه. نقول للسكر ليش أتعبت نفسك جعلت من هذا الباب، لماذا لم تقل كما في زيد قام، لأنه قام أعربناها فاعل إذا أخرناها، ما هو الموجب؟ يقول لألا ينتفي التخصيص، وإذا انتفى التخصيص لا يجوز الابتداء بالنفي، لألا ينتفي التخصيص إذ لا سبب له أي للتخصيص سواه، أي سوى تقدير كونه مؤخرا في الأصل على أنه فاعل معنى، ولولا أنه مخصص لما صح وقوعه مبتدأ، بخلاف ماذا؟ بخلاف المعرف، المعرف لا نحتاج إلى مجوز للابتداء به، المعرفة يجوز الابتداء بها مطلقا، استفدنا؟ فإذا ارتكبنا هذا الشيء في النكرة ولم نرتكبه في المعرف، يعني السكاكي يعترف أن هذا التوجيه بعيد لكن اضطر إلى ارتكابه حتى يجوز الابتداء بالنكرة. بخلاف المعرف فإنه يجوز وقوعه مبتدأ من غير اعتبار التخصيص، فلازم ارتكاب هذا الوجه البعيد في المنكر دون المعرف. واضح؟ هذا كلام السكاكي. هنا الآن يبدأ التفتزاني يذكر بعض الإشكالات على السكاكي ويجيب عنها حتى يمثل قول السكاكي، حتى نأتي بعد ذلك إلى إشكالات المصنف عليه. من جملة ما يمكن أن يعترض به على السكاكي هكذا، أنت في قولك رجل جاءني ماذا قلت؟ أنه لو أخرنا رجل لأعربنا ماذا؟ بدل، ويكون الفاعل ما هو؟ ضمير مستتر. نسأل هذا السؤال، لو قلنا رجلان ماذا تقول؟ جاءني أو جاءني؟ جاءني، رجلان جاءني. هنا أيضا نكرة ابتدأ بها، ماذا تفعل؟ ينبغي أنه إذا أخرنا ماذا نقول؟ جاءني رجلان. يجب إبراز الضمير عندما يكون النكرة مثنى أو جمع، أن تقول جاءني رجلان، مع أن هذا لا يصح إلا على لغة نادرة وهي لغة أكلوني البراغيث. طبعا في لغة أكلوني البراغيث يوجد محظوران، محظور الأول أن مع إسناد الضمير إلى الظاهر جئت بضمير متصل. هذا المحظور. المحظور الثاني، ما هو المحظور الثاني في أكلون البراغيث؟ لا، محظور الثاني أنك استعملت ضمير العاقل، ينبغي أن تقول أكلتني البراغيث لا أكلوني، استفدنا؟ لأنه لغير العاقل، يعني فيها في هذه الجملة محظورة. المهم نرجع إلى أصل البحث. فإذا لازم كلامك أيها السكاكي أنه لو أخرنا النكرة التثنية أن نبرز الضمير، وهذا إبراز الضمير شاذ، والشاذ لا يحمل عليه كلام العرب. واضح الإشكال؟ يجيب التفتزاني عن هذا الإشكال، يقول أصل السكاكي يتكلم في قضية فرضية، قضية تقديرية، لا أنها بالفعل واقعة، وفرض المحال ليس بالمحال، هي القضية هكذا. رجل جاءني يقول لو قدر أن أخرنا، نعربه هكذا، نعربه بدل، لا أنه فعلا لا يأتي عن العرب رجل جاءني رجل ونعربه بدل. إذا جاءني رجل، ورد عن العرب جاءني رجل، ماذا نعرب رجل؟ فاعل. وإنما لو قدر أن رجل جاءني في الأصل أردنا أن نؤخره لأعربنا بدل، لا أنه هكذا ورد عن العرب، وإنما إذا ورد عن العرب نعربه فاعل. فبناء على ذلك في قولك جاءني رجلان لا يصح أن يقع عن العرب، لكن لو أردنا أن نقدر لقدرناه بهذا الشكل، لأنه فعلا هو بهذا الشكل، فالقضية قضية فرضية ليست أنها واقعة. واضح هذا الشيء؟ وفرض المحال ليس في المحال. لذا يقول فإن قيل فيلزم هو، يعني يلزم قول السكاكي إبراز الضمير في مثل جاءني رجلان وجاءوني رجال، والاستعمال خلاف ذلك. ليه؟ لأن هذه لغة شاذة، لغة أكلون البراغيث. جواب، قلنا ليس مراد السكاكي أن المرفوع في قولنا جاءني رجل بدل لا فاعل، فإنه مما لا يقول به عاقل فضلا عن فاضل كالسكاكي، بل المراد أن في مثل قولنا رجل جاءني مقدر، نفرض فرض المحال ليس بمحال، يقدر أن الأصل جاءني رجل على أن رجل بدل لا فاعل، لأنها قضية واقعة في عالم الخارج. ففي مثل رجال جاءوني يقدر أن الأصل جاءوني رجال، أما هي في الحقيقة ليست هكذا، لا ترد هكذا في عالم الخارج، فقط نفرض. واضح؟ فبنى كل التحقيقات على فرض. المهم فليتأمل. بعد عندنا مطلب للسكاكي، وبعد ذلك نشرع في الإشكال على عليه إشكالات المصنف على السكاكي. ما هو مطلب السكاكي؟ يقول هناك جملة وردت عن العرب وهي قولهم شر أهر ذناب. أولا نشرح المراد من الجملة، بعد ذلك يتبين ما هي علاقتها بما نحن فيه. ما معنى شر أهر ذناب؟ شر واضح، أهر يعني جعل ذناب يهر، يعني يصوت. صوت الكلب عندما يصيبه سوء يقال له ماذا؟ هرير. صوت الكلب عندما يصيبه مكروه يقال له هرير. فيكون معنى هذه الجملة هناك الشر جعل الكلب يصوت، هذا معنى شر أهر ذنب. وهذا مثل عند العرب يضرب لتعظيم الأمور وللتهويل والتخويف. واضح المطلب؟ هذا معنى هذه الجملة. في قولنا شر أهر ذناب، يقال أن هذا من قبيل رجل جاء أنت أيها السكاك قبل قليل ما استثنيت النكرة وقلت النكرة نستفيد ماذا؟ التخصيص. فإذا شر أهر ذناب لا بد أن نستفيد ماذا؟ التخصيص، لأن شر نكرة أو معرفة نكرة، فحتى يجوز الابتداء بالنكرة لا بد من استفادة التخصيص. واضح المطلب؟ خب، مع أن التخصيص في قولك شر أهر ذناب غير جائز. عجيب ليه؟ يقول لأن النكرة تقدم سابقا أن تخصيص النكرة إما بلحاظ الجنس أو بلحاظ الإفراد. رجل جاءني إما في قبال المرأة أو في قبال العدد. واضح هذا الشيء؟ خب، هنا كلاهما لا يصح. شر أهر ذناب لا يصح أن يكون التخصيص بلحاظ الطرف المقابل، لأن الطرف المقابل للشر ما هو؟ الخير. والخير لا يجعل الكلب يهر، لأن الهرير قلنا ماذا؟ صوت الكلب عندما يصيبه سوء. الخير لا يجعل الكلب يهر. وأنت حتى تأتي بتخصيص لابد أن يكون المخاطب يعتقد الخلاف، وهنا لا يوجد عربي يفهم اللغة العربية ويعتقد أن الذي جعل الكلب يهر هو ماذا؟ هو الخير. فهو التخصيص متى تأتي به؟ لدفع توهم الخلاف، إما قصر قلب أو قصر إفراد. ولا يوجد عربي يعتقد بأن الكلب يهر عند الخير، لأن المفهوم اللغوي لكلمة يهر مختص بماذا؟ مختص بالشر. غير الشر لا يجعل الكلب يهر. فإذا لا معنى لتخصيص الجنس. مثلا في قولك رجل جاءني، خب يمكن يحتمل المخاطب أن الذي جاء امرأة فتخصص له، تقول لا رجل. أما هنا لا يوجد أحد يعتقد أن الذي أهر الكلب هو الخير، لأن الهرير لا يحصل إلا بالشر، فلا يوجد معنى لتخصيص الجنس. واضح هذا الشيء؟ هذا التخصيص الأول، تخصيص الجنس. أما تخصيص العدد، تخصيص العدد ما معنى رجل جاءني؟ يعني لا رجلان. خب، إذا قلت شر أهر ذناب يعني لا شران. شر أهر ذناب لا شران، قلنا هذه الجملة يضرب مثل على أي شيء؟ على التخويف والتهويل، صحيح؟ خب، فإذا قلت شر لا شرين يعني عم تهون الخطب على الطرف الآخر، فهذا خلاف التهويل والتخويف. أنت مقصودك تخوف، فإذا قلت له الذي أهر شر واحد، لا، هذا تهويل لا تهويل. واضح هذا الشيء؟ فإذا لا يصح لا تخصيص الجنس ولا تخصيص الإفراد، فينتفي التخصيص. واضح الإشكال؟ خب، مع أنها نكرة. خلاصة الجواب الذي يجيبه السكاتي، خلاصة المطلب بكلمة واحدة هكذا، أنه لا ينحصر التخصيص في النكرة بالجنس والإفراد، بل عندنا شق ثالث، وهو تخصيص النوع. لأن نقول هكذا شر أهر ذناب يعني شر عظيم، فنخصص الهرير بالشر العظيم، والشر العظيم موجب للتهويل والتخويف. هذا خلاصة جواب السكاكي. وبهذا يكون نعم ملخص الأمر أن التنكير هنا للتعظيم لا للجنس ولا للإفراد، وتقدم سابقا أن التنكير يأتي للتعظيم للتحقير للتقليل للتكثير. فلا يرد إشكال. ثم قال السكاكي، هذا الآن إذا لابد نفهم كلام السكاكي ثم بعد ذلك ماذا نبدأ بالإشكالات عليه. وأنا أتمنى أن الإخوان في يوم الاثنين ينتخبوا هذا البحث للكتابة، لأن هذا ميدان البحث هنا، أو ينتخب بعضكم مطلب السكاكي وإشكالات المصنف عليه، وينتخب البعض الآخر ما سوف يأتي عن ابن مالك الذي هو أصعب من هذا البحث. بل ثم قال السكاكي: وشرطه، أي وشرط كون المنكر من هذا الباب، أي باب أصر النجوى واعتبار التقديم والتأخير فيه، أن لا يمنع من التخصيص مانع. فقولك رجل جاءني، هذا المثال للذي لا يوجد فيه، الذي لا يوجد فيه مانع، واضح؟ على ما مر أن معناه رجل جاءني لامرأة، أو لا رجلان، لامرأة تخصيص جنس، لا رجلان تخصيص إفراد، دون قولهم شر أهر ذاناب، فإن فيه مانعا من التخصيص، واضح هذا الشيء؟ أما على التقدير الأول، ما هو التقدير الأول؟ تخصيص الجنس، فالامتناع أن يراد أن المهر شر لا خير، لأن المهر لا يكون إلا شر، ما في أحد يتوهم أنه خير حتى نخصص له. التفت صحيح، الآن سوف نشكل على السكاكي، لكن نفس إطارة هذا المطالب ينمي الذهن، يعني شوف هذا التفاتة ذكية من السكاكي. وأما على التقدير الثاني، يعني تخصيص الواحد، فلنبوه عن مضام استعماله، يقول فلأن هذا المثال ينبو ويرتفع عن شأن تخصيص الإفراد. ليش؟ لأن مرادك من هذا الاستعمال التهويل على المخاطب، والتخصيص واحد لا اثنين، هذا لا يوجد فيه تهويل، وإنما فيه تهويل، واضح؟ فلبعده، لنبوه، فلارتفاعه وبعده عن مضان استعماله، أي لنبوة تخصيص الواحد عن مواضع استعمال هذا المثل، هذا الكلام، لأنه لا يقصد به أن المهر شر لا شران، لأن هذا فيه تهويل، والمقصود من هذا المثل هو التهويل. وهذا ظاهر. وإذ قد صرح الأئمة، أئمة اللغة، بتخصيصه حيث تأولوه. شوف أئمة اللغة ماذا شرحوا لنا هذا الكلام؟ شرحوا بقولهم: ما أهر ذاناب إلا شر. شوف ما أهر إلا، سوف يأتي في طرق القصر أن واحد من طرق القصر ماذا؟ النفي والاستثناء، ففي تخصيص. فكيف من جهة لا يصح التخصيص، ومن جهة أئمة اللغة قالوا فيه تخصيص؟ قلنا الجواب ما هو؟ أن هذا التخصيص غير التخصيص في رجل جاءني، هناك تخصيص جنس أو إفراد، هنا تخصيص ماذا؟ تعظيم. أي وجه الجمع بين قولهم بتخصيصه وقولنا بالمانع من التخصيص تفضيع شأن الشر بتنكيره، أي جعل التنكير لأي شيء؟ للتعظيم والتهويل، ليكون المعنى شر عظيم فظيع أهر ذاناب لا شر حقير. هذا التخصيص في مقابل ماذا؟ شر الحقير، فيكون تخصيصا نوعيا لا جنسيا ولا إفراديا، والمانع إنما كان من تخصيص الجنس أو الواحد. هذا تمام الكلام في نقل كلام السكاكي. بعد نقلنا كلام الشيخ عبد القاهر، نقلنا كلام السكاكي، يبدأ المصنف في مناقشة من؟ السكاكي، ولازم ذلك أنه يقبل كلام عبد القاهر. والحمد لله رب العالمين.